يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لطف الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند كلامه على أقسام الخبر بالنظر إلى أمور خارجة عن الخبر، وهذا النظر مهم جدا لأن الخبر في ذاته يحتمل الصدق والكذب، وقد تعرض أمور خارجة عن ذات الخبر فتجعلهم مقطوع الصدق أو مقطوع الكذب، لأنه من حيث ذاته يحتمل الصدق ويحتمل الكذب من حيث كونه خبر، لكن تعرض أمور تجعله مقطوع الصدق أو مقطوع الكذب. فقال في المتن: الخبر إما مقطوع بكذبه قطعا كالمعلوم خلافه ضرورة أو استدلالا، وكل خبر أوهم باطلا ولم يقبل تأويلا فموضوع، أو نقص منه ما يزيل الوهم. قال في الغاية: الخبر بالنظر لأمور خارجة عنه، إما مقطوع بكذبه، إما قطعا كالمعلوم خلافه. وأظن كلمة قطعا هذه ربما لا يحتاج إليها، مقطوع بكذبه إما قطعا ضرورة وإما استدلالا، إما قطعا كالمعلوم خلافه، إما ضرورة نحو النقيضان يجتمعان أو يرتفعان. لو أخبر مخبر قال: النقيضان يجتمعان، النقيضان يرتفعان، أو يقول يعني فلان لا يعرف المستحيل أو فلان كذا. نحن نفعل المستحيل، يجي في إعلان: نحن نفعل المستحيل. مستحيل طبعا، هذا لا يستطيع أحد أن يفعل المستحيل، كيف يكون مستحيلا وهو يفعل؟ نحو النقيضان يجتمعان أو يرتفعان، فهذا معلوم كذبه ضرورة أو استدلالا، من قام الدليل القاطع على خلاف هذا الخبر. قول الفلسفي: العالم قديم، يعني به أنه غير مخلوق أو أنه أزل. وكبعض المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كبعض الأحاديث التي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها قطعا من جهة الاستدلال، لأنه روي عنه أنه قال سيكذب علي، فإن كان قاله فلا بد من وقوعه، وإلا وهو الواقع فإنه غير معروف فقد كذب به عليه، يعني يقول سيكذب علي، هذا دليل على أن بعض المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذب، لأنه لو كان هذا الخبر صحيحا معنا احتمالان تقسيم احتمالان، إما أن يكون هذا الخبر صحيح ومن هنا فبعض المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذب سيكذب عليه، وإما أن يكون هذا الحديث غير صحيح ويكون هذا الحديث نفسه دليل على أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المثال جعل فيه الأصل خلافا، يعني جمع الجوامع حكى خلافا فيه وليس بمعروف، بل صرح الاستوي فيه بالقطع، هذا المثال الأخير سيكذب عليه أو الموضوع الاستدلال. وكل خبر عنه صلى الله عليه وسلم أوهم باطلا، أي أوقعه في الوهم أي الذهن ولم يقبل تأويلا، فهو إما موضوع أي مكذوب عليه صلى الله عليه وسلم لأسمته، كما روي أنه تعالى خلق نفسه فهو كذب لإيهامه باطلا وهو حدوثه، وقد دل العقل القاطع على أنه تعالى منزه عن الحدوث، أو نقص منه يعني من جهة راويه ما يزيل الوهم الحاصل بالنقصان منه، كما في خبر الصحيحين عن ابن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالته، أي غلط في فهم المراد منها حيث لم يسمعوا لفظة اليوم، ويوافقه فيها خبر مسلم عن أبي سعيد لا يأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. وقوله منفوسة أي مولودة، احترز به عن الملائكة، أي منفوسة أي إيه؟ لا مولودة، مولودة، إن الملائكة لا يتناسلون وإنما هم مخلوقون من نور، فلا يبقى نفس منفوسة أي مولودة، وذلك يعبر عن الولادة بالنفاس، منفوسة أي مولودة من النفاس. قال وسبب وضعه أي الخبر نسيان من الراوي لمرويه. فيذكر غيره ولا فيذكر غيره ظانا أنه مروي. يعني سبب الوضع، يعني لماذا يضع الناس الحديث؟ قال النسيان من الراوي لمروي، فيذكر ما لم يروه ظانا أنه من رواياته أو أنه سمعه، أو تنفير قواطع الزنادقة أخبارا تخالف العقول، تنفيرا لعقلاء عن شريعته المطهرة. فيضع يعني ينسج حكايات أو يضع أشياء لا تعقل وينسبها إلى الشرع، حتى إذا كان الشرع يقول هذا فالناس تنفر عن الشرع. قولي أو تنفير أولى من قوله أو افتراء، لأن الافتراء قسم من الوضع لا سبب له، أو غلط من الراوي بأن يسبق لسانه إلى غير مرويه، أو يضع مكانه ما يظن أنه يؤدي معناه، أو يروي ما يظنه حديثا، أو غيرها، أي غير الوضع، غير النسيان والتنفير والغلط، كما في وضع بعضهم أخبارا في الترغيب في الطاعة والترهيب عن المعصية، ويظن أنه لا يشمله حديث من كتب عليه متعمدا فليتبوأ مقاله من النار، ويقول نحن لا نكذب عليه بل نكذب له، يعني لتحبيب الناس في الطاعات وترغبهم في وهذا الكلام خطأ قطعا، لأن الشرع رغب في الطاعات بما فيه الكفاية بما يكفي وزيادة، ورهب عن المعاصي بما فيه الكفاية، فقد أغنانا بالصحيح مما هو في القرآن والسنة عن أن يفتري أحد على الشرع وينسب إليه ما لم ينقل أو ما ليس بصحيح. هذا وهم أن الشرع قاصر أو أنه أحرص على الشرع من صاحب الشرع، بل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل أمته عليه بما يكفي ويزيد. أنتم تنظرون في كتب الترغيب والترهيب والمتجر الصالح في المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، كتاب رياض الصالحين، أنهم يكتفون بقدر من الوارد، يعني بعض الوارد كافي، يعني بعض الوارد، كأنه لو كان بعض الوارد لا يكفي لكانت هذه المختصرات وهذه الانتقاءات غير مقبولة، وكأنه يقول والأحاديث في هذا كثيرا، يعني يذكر شيئا ويقول والأحاديث في هذا كثيرا، يعني بعض يكفي ويغني، فكيف بالكل؟ فهل يحتاج الشرع الشريف أن يفتري أحد أو يكذب أو يقول الله ما لم يقل أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل حتى يحبب الناس إليه، كما في الترهيب من ترك الصلاة أحيانا، يعني يذكرون أشياء غريبة جدا وروايات يعني ليست ضعيفة فقط بل موضوع حتى حبب الناس في الصلاة أو يخوفهم من ترك الصلاة. الله ورد في القرآن ما يزلزل القلوب لو كانت تعي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ومواضع كثيرة في القرآن وفي السنة. ثم قال أو مقطوع بكذبه في الأصح كخبر مدعي الرسالة أي أنه رسول الله إلى الناس بلا معجزة تبين صدقه ولا تصديق الصادق له لأن الرسالة عن الله على خلاف العادة. والعادة تقضي بكذب من يدعي ما يخالفها بلا دليل. وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه يعني كأنه يقول لا يقطع بكذبه عقلا وإن قطع بكذبه عادة. أما مدعي النبوة أي الإيحاء إليه فقط فلا يقطع بكذبه كما قاله إمام الحرمين. يعني يكون مدعي الرسالة خبر مدعي الرسالة غير خبر مدعي النبوة عند إمام الحرمين. فمدعي الرسالة أنه ينزل عليه وحي وأمر بتبليغه الناس، أما مدعي النبوة فيدعي أنه يوحى إليه ولم يأمر بالتبليغ يعني. فقال هذا يعني لا يقطع بكذبه. وظاهر أن محله قبل نزول أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، يعني يقول أن محل كلام إمام الحرمين قبل نزول آية ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقبل النبي أنا العاقب فلا نبي بعدي وبعثت أنا والساعة كهاتين، يعني ليس بيننا رسول آخر ساعتين قرب الزمن وأيضا ليس بيني وبين يعني أنا والساعة ليس بيننا رسول أو نبي. فقبل النزول أنه خاتم النبيين يمكن الأولى يقطع بالكذب، أما بعده بعد نزول الآية فيقطع بكذبه لقيام الدليل القاطع على أنه خاتم النبيين. لكن لو ادعى أحد أنه يوحى إليه على معنى أنه يلهم أو أنه يرى الرؤى الصادقة أو أنه يعني تحصل له الخواطر من الله فهذا يصدق، لكن لو ادعى النبوة يقطع بكذب، أو ادعى الرسالة من بابي أول. وقولي وتصديق أولى من قوله أو تصديق. هنا قال كخبر مدعي الرسالة بلا معجزة وتصديق الصادق، هناك في الأصل قال أو تصديق وهنا يقول وتصديق أولى من قوله أو تصديق لإهامه لإهام قول ابن السبكي في الأصل في جمع الجوامع أنه لا بد مع المعجزة من تصديق نبي له وليس كذلك، يعني قول ابن السبكي مهم. وخبر نقب بضم أوله وتشديد ثانيه وكسره نقي تشديد بكسر، وخبر النقبة أي فتش عنه في كتب الحديث ولم يوجد عند أهله من الرواة لقضاء العادة بكذب ناقده. يعني جعل جمع السنة أن هذا يعني علم بالعادة العلمية وبالتجربة وبالاستقراء أن كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أودع في دواوين السنة على اختلاف مراتبه. فإذا روى إنسان حديثا وفتش عنه في كتب السنة فلم يوجد، هذا دليل على أنه إيه؟ على أنه كذب. وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدق ناقله. ولذلك أنا قلت يعني بالاستقراء والعادة العلمية أن اهتمام الرواة بكلام النبي، بل الرواة كانوا يهتمون بنقل الإجماعات ونقل أقوال العلماء شرحا أو استنباطا واستدلالا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويخصصون كتبا لذلك. أفلا يهتمون بنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا بعيد. قال وخبر نقب عنه ولم يوجد عند أهله، عند أهل الحديث. ستة يقصد الستة كل ستة زيها؟ لا، وقال عند أهله فيما هو أوسع من الستة. طبعا في بعض الستة في الدارمي، في الموطأ، في البيهقي، نعم، والمسند والطيالسي، وكثير يعني كثير جدا. طيب ما من كتاب حديثا يخرج عن منا؟ نعم. وهذا بعد استقرار الأخبار، يعني هذا الكلام محله بعد استقرار الأخبار. أما قبل استقرار الأخبار، أما قبله كما في عصر الصحابة، فلأحدهم أن يروي ما ليس عند غيره كما قاله الإمام الرازي. فالاحترازات أهل العلم مهمة جدا، هذا يدل على أنهم يفتشون ويدققون في التعبير عن العلم. يقول يعني في كلام السابق عن إمام الحرمين، قال محله قبل النزول وخاتم النبيين. هنا قال إن الخبر الذي نقب عنه ولم يوجد في كتب الحديث، قال هذا بعد استقرار الأخبار، إن حصل نضج وحصل استقرار. أما قبله كما في عصر الصحابة أو قبل استقرار التكوين، فلأحدهم أن يروي ما ليس عند غيره. ولابد من ذكر السند، وأنه روى عمن، ومن روى عنه روى عمن، إلى حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول كما قاله الإمام الرازي، وما نقل أحدا فيما تتوفر الدواعي على نقله، على نقله تواترا. يعني أمر أو خبر تتوفر الدواعي على نقله ثم يروى عن طريق الأحاد، فهذا بالعادة يحكم بكذبه، إما لغرابته كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة. ما بقوش يسقطوا دلوقتي، وعندهم جرأة غير عادية، يعني إلا بقى إذا كان سقط ميتا، لكن سقط هيبة ما فيش يعني. يعني واحد فقط خارج من المسجد، والخارجون من المسجد كثير، ويقول الخطيب سقط من على المنبر ولا يتكلم غيره. هذا لما تتوافر الدواعي على نقله معنى أن تقول ما السبب؟ هل هو مريض؟ هل هو كان خائف؟ هل مات؟ هل يعني؟ فهذا مما تتوفر الدواعي على نقله. فإذا كان هناك خبر تتوفر الدواعي على نقله ولا يرويه إلا واحد فهذا دليل على كذبه. وهذا الأصل أو هذه القاعدة يذكرها أهل العلم في الحكم على الأحاديث التي رواها الشيعة في النص عن علي على إمامة علي. سيأتي قال أو لتعلقه بأصل ديني. أصل ديني فالإمامة بمعنى أصل ديني ليست مسألة شرعية ولكنها من الأصول أو تجري مجرى الأصول الإمامة كالنص على إمامة علي. يعني كأن الأصول الدينية الكبرى لا يقبل فيها خبر الآحاد لأن من شأنها أن تتوفر الدواعي على نقلها لاهتمام الشارع بها وتوقف إيمان الناس وإسلام الناس عليه. فلا تأتي لا تروى من طرق أحادية وإنما هذا يعني يهم دين الناس اللي هو يعني الدخول في الإسلام أو الخروج من الإسلام أو قضية الإمامة والخلافة. فهذه قضايا كبرى تتوفر الدواعي على نقل العلم فيه أو لتعلقه بأصل ديني كالنص على إمامة علي رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم له أنت الخليفة من بعدك. فهو يقول انتبهوا لهذا عدم تواتره دليل على عدم صحتها. فائدة من فوائد التواتر فقط ليس فقط أنه يدل على القطع أو يدل على العلم الضروري بصدق الخبر لا بل هو ينتصب أيضا حجة ودليل على أنه إذا روي شيء مما ينبغي نقله تواترا أو مما ينبغي أن ينقل بخبر مستفيض ولا ينقل إلا بخبر أحد فنقول هذا ليس بصحيح. إن هذا لو صح لنقل تواتر. وقالت الرافضة يعني خالف في هذه القاعدة. قالت الرافضة لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه. طبعا مع هذا يعني يتهمون الصحابة بالكتمان لماذا لم يروى وينقل نقلا متوترا أو مستفيضا. قال هم يقولون أن الصحابة تواطؤوا على كتمانه هذا مستبعد جدا. لا غير يعني ما تعموا به البلوى في الأمور الفقهية ليس بالضرورة أن يكون أصلا دينيا لكن من المهم أن يكون يحتاجه الناس احتياجا متكررا كالبيوع وكإزالة النجاسات أو نواقض الفتور أو يعني في مثل هذا. فكل مثل هذا ينبغي أن يتوافر لأن هذا ما تعم به البلوى يتكرر كثيرا ويحتاج الناس إلى بيان حكمه. فلو لم ينقله إلا واحد هذا دليل على أنه غير صحيح. هكذا الحنفية لهم كلام في هذا يعني. قال وإما مقطوع بصدقه هذا قسم آخر من أقسام الخبر من أقسام الخبر بالنظر لأمور خارجة عنه. قال وإما مقطوع بصدقه كخبر الصادق أي الله تعالى أي الله تعالى لتنزهه عن الكذب ورسوله لعصمته عنه، هذا مقطوع بصدقه، لا لأجل أنه خبر بل لأنه خبر الله، أو لأنه خبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبعض المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم نعلم عينه، هذا مقطوع بصدقه. والمتواتر معنى أو لفظا، هذا مقطوع بصدقه، خبر متواتر معنى أو لفظا، التواتر المعنوي أو التواتر اللفظي، بأن يرويه جمع عن جمع تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، فإن رووه بلفظ واحد في جميع الطرق جميع الرواة يرونه بنفس اللفظ فهو متواتر لفظي كالقرآن الكريم. حتى وإن اختلفت الروايات فإن كل رواية تواترت، كل رواية تواترت على معنى أن جبريل نزل بها يقينا. والمتواتر معنى بالنسبة للسنة هذا كثير جدا جدا، ومنها الأخبار الواردة في مسح الخفين، والأخبار الواردة في الشفاعة، والأخبار الواردة في الحوض، والأخبار الواردة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق الجميع عليه. ربما تأتي روايات في صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفق الجميع عليه، فيما اتفق الجميع عليه كالركوع والسجود والتشهد الأوسط والسلام ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام، كل هذا تواتر تواترا معنويا، وإن كانت كل روايات على حدة هي أحد، إلا أن الجميع يتفق على هذا. وكذلك في غسل النبي صلى الله عليه وسلم وتعميم جسده بالماء. هل المتواتر اللفظي سيدي لا يتعدى أصابع اليد الواحد؟ لا، هو كثير، لا كثير، وقد كتب في ذلك، كتب في ذلك كتب، يعني كتبت كتب في هذا تجمع الأحاديث المتواترة والمتواترة في اللفظ. نعم، الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة وفي الأخبار المتواترة وغيرها كثير. قد اختلفوا في بعض هذه الأحاديث هل هي متواترة أو ليست متواترة، فيقول البعض هي تواترة ويقول البعض لم تتواتر، لكن الاختلاف في التفاصيل لا يكر على الأصل بالإبطال، اختلاف التفاصيل لا ينفي اختلاف الأصل. لو قال أطبق الجميع على أن فلانا كان موجودا بيننا اليوم أو أمس، ولكن اختلفوا فأنه كان يلبس قميص أبيض والثاني قال لا كان قميصه مثلا لون آخر أسود، هذا اختلف في التفاصيل لا يكر على أصل، لأنهم اتفقوا جميعا على حضوره لكن اختلفوا في التفاصيل، فالاختلاف في التفاصيل لا ينفي ولا يلغي الاتفاق على الأصل، ويبقى التفصيل هو المختلف فيه، ويبقى التفصيل هو المختلف فيه. هذا شيء لابد من وعيه في دراسة الأخبار وفي دراسة الأقوال والآراء. يختلفون على أصل المشروعية ويختلفون في درجة المشروعية، مندوب واجب، إذن لا ينبغي أن يأتي أحد فيشكك في أصل المشروعية، لأن أصل المشروعية محل اتفاق، أما الاختلاف ففي التفصيل أو الاختلاف في الأفضل، هذا لا يمنع من الاتفاق في الأصل أو على الأصل. ثم قال وهو أي المتواتر الذي هو من الأخبار المقطوع بصدقه، خبر جمع، خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب، يمتنع عادة تواطؤهم أي توافقهم على الكذب عن محسوس لا عن معقول، يعني لا عن قد اجتهاد أو دليل عقلي لجواز الغلط فيه، كخبر الفلاسفة بقدم العالم. وتقسيم الخبر إلى متواتر وإلى أحد هو صنعة أصولية وفقهية يهتم بهذا التقسيم الأصوليون والفقهاء لحاجتهم إلى التمييز بين ما هو مقطوع وما هو مظنون، لأن القطع تترتب عليه أحكام في الإقرار والإنكار والظن خلافه، وكذلك في معرفة مراتب المدركات، وكذلك في بيان ما هو فرض مما هو واجب عند الحنفية، وما هو حرام وهو مكروه كراهة تنزيهية عندهم، وكذلك في الأبواب التي يطلب فيها دليل قطعي فلا يكتفى فيه بدليل ظني، وإن كان الدليل الظني صحيح، إلا أنه لا ينفع في هذا الباب، لا ينفع في هذا الباب. فحاجة الفقهاء والأصوليين إلى الميز بين ما هو مقطوع وما هو مظنون في أحكامه، اختلاف الأحكام، جعلهم يقسمون هذا التقسيم. والمحدثون ليسوا بحاجة إليه، وإنما كثير منهم ينكره، بل بعضهم يقول هو بدعة، أي عندهم، لأنهم ليسوا بحاجة إليه. إذا كان القسمان لهما حكم واحد، وهو أنه صحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النسبة إلى النبي صحيحة، فإذن فالتقسيم لا يفيد، لأن التقسيم إنما هو لاختلاف الأحكام، لأن كل قسم له أحكام تخصه عندنا لا عندنا، فتقسيمهم يعني ليس وراءه فائدة كبيرة. ولذلك يعني ابن القطان يقول لا يوجد أحاديث متواترة، لا يهتمون بهذا الباب أصلا، وابن الصلاح بين أن هذا من اهتمام الأصوليين والفقهاء وليس من صنعة أهل الحديث، فلا ينبغي أن ينكروه إلا إذا أنكروه في صنعتهم، أما أن ينكروه على الأصوليين ويقولوا إنما قسم هذا التقسيم المبتدع لأصحاب الأهواء لأن حتى يعطلوا العمل بالسنة، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، بل لا ينبغي، لأن لكل فن مقاصده ومسائله وقضاياه التي يبحث فيها عنه وتليق به. لا، تبعا لهم ما ذكروه تبعا للأصوليين، فقالوا أن أول من أدخله خطيب البغدادي في كتاب الكفاية، وأفسد بذلك علم المصطلح، وأفسد بذلك يعني علم الحديث، هم يقولون هذا. وهو يعني الخطيب أراد أن يحدث صلة بين علم الأصول وعلم في الحديث، فقد تكلم عنه الإمام الشافعي، تكلم عن خبر العامة وما ينقله الكافة على الكافة، وتكلم في الرسالة عن نقل الكافة عن الكافة، وإذا لم يكن متواتر فلا يكون، لكن هذا معناه نقل الكافة عن الكافة، وهذا لا يمكن فيه الغلط ولا يجوز فيه الخلاف، بل هو من المعلوم يقينا. فقال وهو أي المتواتر خبر جمع يمتنع عادة تواطؤهم أي توافقهم على الكذب عن محسوس لا عن معقول لجواز الغلط فيه كخبر الفلاسفة بقدم العالم. فاتفق الجميع الجمع المذكور في اللفظ والمعنى فهو لفظي. طبعا الرواية طبعا يشترط فيه شروط، يعني وإن اختلفوا فيهما مع وجود معنى كلي فهو معنوي، يعني فهو متواتر معنوي، كما لو أخبر واحد عن حاتم أنه أعطى دينارا بأنه أعطى دينارا، وآخر بأنه أعطى فرسا، وآخر بأنه أعطى بعيرا، وهكذا، فقد اتفقوا على معنى كلي وهو الإعطاء. ثم قال وحصول العلم عن محسوس متعلق، نعم ولا أنا ترك حاجة وعن محسوس يعني قوله عن محسوس، يعني هو هنا قال خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس، فيشرح ويقول وقوله يعني عن محسوس متعلق بخبر، خبر عن محسوس أو خبر عن محسوس. وحصول العلم من خبر بمضمونه آية أي علامة اجتماع شرائطه. فيجعل حصول العلم آية اجتماع الشرائط، يعني كيف نعلم أن شروط الخبر المتواتر تحققت؟ أن يحصل لنا العلم، لأن خبر الآحاد لا يحصل العلم به من حيث هو أحاد، إنما ربما يحصل العلم به باحتفال قرار، لكن الخبر المتواتر يفيد العلم بذاته ليس باحتفال القرار. فإذا روى جمع عن جمع خبرا، فحينما يحصل لنا العلم أي اليقين بصدق هذا الخبر نقول اجتمعت فيه الشرائط. سيدي هذا أليس هذا أمرا نسبيا؟ نعم بلى هو أمر نسبي، يختلف باختلاف خبر عن خبر، شخص عن شخص. لا في المتلقين لا، هو ضروري لابد يحصل للجميع، لكن قد يحصل لك لأنك تصدق واحد من هؤلاء المخبرين، أو لأنه صديق، أو لأنه دين في نظري، وهو ليس كذلك عندي فلا يحصل عندي، إذا هذا ليس متواتر، هو حصل لك اليقين لأمر آخر غير التواتر، لأنك تثق فيه يعني، لكن لابد أن يحصل لنا جميعا، ولا يشترط أن يكون مسلمين ولا الرواه ولا المصدقين، فلا يشترط في الرواه الإسلام ولا العدالة، لأن الكثرة التي تحيل العادة ليس شيء آخر، ليس تحريم الكذب أو كذا أو تحيل العادة اتفاقهم على الكذب ويخبرون عن محسوس. فلو كانوا الرواة عدول أو غير عدول، مسلمين أو غير مسلمين، يحصل لأن الكثرة في هذا يتحقق بها اليقين. وكذلك يحصل للذي يتلقى الخبر بغض النظر عن شأنه أو عن عدالته أو عن دينه أو عن إسلامه، يحصل له اليقين. فهذا المعنى الذي نتكلم فيه هو معنى إنساني لا يتعلق فقط بنقل الأخبار الدينية، إنما بنقل جميع الأخبار، لأن الخبر هو طريق من طرق العلم. تعلم أن تصلك الإدراك أو تدرك أو تعلم عن طريق المحسوسات أو عن طريق الحواس الظاهرة أو الباطنة أو الأخبار، فهذا طريق من طرق تحصيل العلم. وحصول العلم من خبر بمضمونه، أن مضمونه صحيح يعني، أو أنه آية أي علامة اجتماع شرائطه أي المتواتر، أي المتواتر في ذلك الخبر، أي الأمور المحققة له، وهي كما يؤخذ من تعريفه كونه خبر جمع، وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب، وكونه عن محسوس. يبقى خبر جمع لا واحد ولا اثنين، وهذا الجمع يكون كثيرا بحيث يحكم عادة بأن هؤلاء لا يمكن أو يستحيل اتفاقهم على الكذب، ويخبرون عن أمر محسوس بأن يقولوا رأينا وسمعنا، ولا يقولون نحن استنبطنا أو استنتجنا أو قال ولا تكفي الأربعة في عدد الجمع المذكور لاحتياجهم إلى التزكية فيما لو شهدوا بالزنا. يعني الأربعة لو شهدوا بالزنا يمكن للقاضي أن يطالب بتزكية هؤلاء الشهود، بتزكيتهم يعني بأن يأتي فمن يشهد لهم أنهم عدول حتى تقبل شهادتهم. طيب هذا يشترط فيهم أن يكونوا عدولا، لكن خبر المتواتر لا يشترط فيه كون الرواة عدول، فلا بد أن يكونوا أكثر من أين؟ من أربعة، لأن الأربعة يحتاجون إلى التزكية فيما لو شهدوا بالزنا فلا يفيد قولهم العلم، فلا يفيد قولهم العلم. والأصح أن ما زاد عليها أي الأربعة صالح لأن يكفي في عدد الجمع المذكور من غير ضبط بعدد معين، فأقل عدده خمسة وإن توقف القاضي فيها، توقف القاضي أبو بكر البقلاني في الخمسة، وقيل عشرة لأن ما دونها آحاد أو جمع قلة، وقيل اثنى عشر عدد النقباء الذين نصبهم موسى لبني إسرائيل ليعلموه بأحوالهم، أو بعثهم للكنعانيين بالشام طليعة لبني إسرائيل ليعلموه بأحوالهم التي لا ترهب. وقيل عشرون لقوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون، يعني كأنه عدد ذكر وأخبر عنه بخبر أو رتب عليه يعني حكم. وقيل أربعون لقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وكانوا أربعين رجلا. وقيل سبعون لقوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. وقيل ثلاثمائة وبضعة عشر عدد أهل غزوة بدر والبضع بكسر الباء وقد تفتح ما بين الثلاث إلى التسع، وهذه الأقوال ضعيفة. هو يقول هذه الأقوال ضعيفة، لكن الواقع أن هذه الأقوال لا قائل بها، يعني لا يوجد من قال بها، وإنما قيلت افتراضا لأنها أعداد ذكرة، فلربما يأتي من يرتب عليها أحكاما تتعلق بالأخبار. استنادا إلى ذكرها إن يكن منكم عشرون حسبك الله اختار موسى قومه سبعين، لا يعني كأنه قيلت افتراضا، يعني يقول الشيخ حلول إن هذه أقوال لم يقل ليس لها قائل، وإنما قيلت على سبيل الافتراض لأن لها ذكرا في الوحي، فخشية أن يأتي من يرتب عليها أحكاما في غير أبوابها أو في غير ما سيقت له، فيكون الرد أن هذه الأقوال غير مقبولة، فتذكر صيانة للمعرفة ومنعا من أن يدخلها أحد في هذه الأقوال أو في الأقوال في هذه المسألة، تذكر حماية للمعرفة. لو قال كأنه قال لو قيل بها استنادا إلى ما ورد من قوله كذا وقوله صلى الله عليه وسلم كذا وقول النبي كذا وقول الرسول وقول الله تعالى كذا، فالرد أنه لا مناسبة بين هذه وبين نقل الأخبار، لا مناسبة بين هذه وبين نقل الأخبار. هذا هو. إذن فهناك أقوال تذكر على سبيل الاحتياط للمعرفة بأنه لو قيل بها فالجواب جاهز. لأن يعني بعض الناس يرتبون أحكاما على بعض الأعداد الواردة، من تصبح سبع تمرات عجوة اغسلوه سبعا كذا، يعني أفيضوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، ربما يكون السبعة عدد خصوصي، فالرواة إذا بلغوا سبعة يكون لهم خصوصية مثلا، فيقال بمثل هذا القول، أو يقول العدد يعني كثير يمتنع تواطؤ عن الكذب، فالكثرة تبدأ بالعشرة وما دونه قلة فيكون أحد، ربما يأتي من يقول هذا، فإذا جاء من يقول هذا فرد عليه بأن هذه الأقوال لا مناسبة بينها، بأن هذه الأعداد الواردة لا مناسبة بينها وبين الثقة بالأخبار، إنها ليست أعدادا، فيها أسرار ذاتية، فيها سر ذاتي في اليقين بالخبر، لا. وهذه الأقوال ضعيفة إذ لا تعلق لشيء منها بالأخبار، ولو سلم فليس فيها ما يدل على أن ذلك العدد شرط لتلك الوقائع ولا على كونه مفيدا للعلم. قال والأصح أنه أي متواتر لا يشترط فيه إسلام في رواته ولا عدالته، إن قضية اشتراط العدالة والإسلام والضبط هذه شروط حتى نحصل على ظن غالب أن الراوي بلغ ما سمع على النحو السليم، فإذا كان هذا يحدث بغير هذه الشروط من أجل كثرة الرواة فهذا كافي، لأن هذا هو المقصد، هذا هو المقصد. والأصح أنه أي متواتر لا يشترط فيه إسلام في رواته ولا عدالة ولا يشترط ولا عدالتهم ولا اختلاف أنسابهم كما فهم بالأولى، يعني بالأولى، لأنه إذا لم تشترط الإسلام فعدم اشتراط العدالة واختلاف الأنساب من باب أولى. قال ولا عدم احتواء بلد عليهم لأن بعض قال يشترط فيهم ألا يحويهم بلد ولا يحصرهم عدد، فقال هذا ليس شرطا، الشرط هو حصول العلم، فمتى حصل العلم بأي عدد في خمسة أو ما يزيد فما فوق فهو عدد التواتر في هذا الخبر، ويختلف الأمر من خبر لخبر. قال ولا عدم احتواء بلد عليهم فيجوز أن يكونوا كفارا وفسقة وأقارب وأن تحويهم بلد، وقيل لا يجوز ذلك لجواز تواطئهم على الكذب فلا يفيد خبرهم العلم. قلنا الكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب، هذا رد على هذا القيل الأخير، على القول الأخير الضعيف الذي قال لا يجوز ذلك. هذا لا يجوز ذلك يا دكتور، راجع للأقارب، يعني لا يجوز أن يكونوا أقارب أو لا يجوز أن يكونوا من بلد واحدة كفار. قيل هذا، فقال لا، بل يجوز ذلك لأن الكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب، يعني الذي تخافون منه هذا لم يحدث بسبب الكثرة، يعني ما تحذرون منه لكونهم أقارب أو لكونهم من بلد واحدة أو ما إلى ذلك، هذه الخشية تزول إذا علمنا أن العدد يغني والعدد يكفي في الحكم بعدم التواطؤ على الكذب. قلنا الكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب، هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.